هل لنا يا شيخ أحمد أن ندرس العقيدة الأشعرية كما فعل صلاح الدين الأيوبي؟ صلاح الدين الأيوبي عندما درس العقيدة الأشعرية لأنه لم يجد إلا سواها، ولم يجد من أهل العلم من دله على ما هو خير منها. فأنت بفضل الله تعالى تستطيع أن تدرس الاعتقاد السلفي، لك أن تدرس الاعتقاد السلفي، والكتب الآن كثيرة ومنتشرة ولله الحمد. والفعل ماذا؟ أبو الحسن الأشعري على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة الأشعري، لا، مات على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقام إلى مسجد الجامع في بغداد، وقال للناس: من أنا؟ قالوا: أنت أبو الحسن الأشعري. قال: فإني قد خلعت مذهبي الأشعري كما أخلع جبتي تلك. وهناك كتاب جميل جدا لابن عساكر في هذه المسألة، وبيان رجوعي إلى مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله.